بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعامل مع الطيبات، اعلم أن التعامل مع الطيبات مما يرفع من قدرك عند الله وعند خلقك. ناهيك عما فيه من المنافع والمثار، لعل أعظمه أن تكون مجاب الدعوة. تعامل مع الطيب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل السفر أشعث أغبر. والأشعث هو المغبر الرأس، يمد يديه، يعني رأسه فيه غبار، يعني بعيد عن الاغتسال وعن كذا وعن كذا، يمد يديه: أنا رجل في السفر إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يجيب الله تعالى دعاءه وهو يأكل ويشرب وقد غذي من الحرام؟ هذا لا يجيب الله تعالى دعاءه، لأنه لم يتحرى الحلال. إذن فأكل الحلال إخوة من أسباب إجابة الدعاء. المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى بعده آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يجني ويلبس أهله، ويطيب من حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. أدب رباني. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا